ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. وقفنا عند الباب رقم 128، تمام كده؟ أيوة، باب ما جاء في التمادح. ما جاء في التمادح، الحديث الأولاني اللي معانا دراسة عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. طيب، هو الباب دون الإمام البخاري اللي هو باب ما جاء في التمادح، يريد الإمام البخاري فيه أنه يحذر من هذه الصفة، يعني اللي هي التمادح. التمادح هنا المقصود بيها يعني المبالغة في ايه، في مدح، في المدح يعني، وفي الثناء الناس على بعضها البعض يعني. يبقى هو القصد منه مش ان الناس يعني تشكر الناس او تثني عليهم خيرا في امور، لا، هو المبالغة فيه يعني بصورة، يعني بصورة فيها ايه، يعني مبالغة زي ما بنقول كده، يعني ضرر هيعود على الشخص اللي احنا بنمدحه قوي، وممكن يؤدي الى ضرر يعني. ليه؟ زي ايه يعني؟ ممكن يؤدي ليه الى مثلا ان هو يحصل كبر، تفاخر. فالتمادح ده، كثرة التمادح وهذه المبالغة ما بتكونش مطلقة كده، لا، بيبقى ليها ضوابط. يعني لو الانسان عاوز يمدح حد او يثني عليه خير، ففي ضابط في هذه الامور. او لو عايز يذكر مثلا خصال الخير اللي فيه، او خصال الصلاح او التقوى، الامور دي ليها ضوابط. ضوابط بقى اللي هي مذكورة عندنا هنا في الحديث، فهناخد كده واحدة واحدة الحديث مع بعض. شوف يعني، عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان رجلا ذكر، رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاثنى عليه رجل خير. يعني ايه اثنى عليه؟ يعني مدحه. بس قال ايه، خلي بالكم هنا، قال فاثنى عليه رجل خيرا. لان كلمة اثنى او يثني على حد يعني، دي بتقال سواء في الخير او الشر يا بنات، يعني بتتقال في الخير او بتتقال في الشر. يعني ممكن واحد يقول اثنى عليه شرا. عشان كده لو خدتوا بالكم هنا في الحديث النبي، في حديث النبي هنا بيقول فأثنى عليه رجل خيرا، وضح هنا ان الثناء كان خير. يعني يبقى اذا عشان ايه، عشان ايه كلمة خير؟ لان الثناء ممكن يثني، ممكن يبقى للخير او للشر. يعني الكلمة بتحتمل المعنيين زي ما بيقولوا من الأضداد. علشان كده برضو دي ممكن كلمة الناس بتستعملها مثلا يا بنات في حالة ايه، لو في حد مثلا اتكلم عن حد وحش، يعني مثلا واحده اتكلمت عن واحده ذكرت صفات مش كويسه، فهي المفروض ان احنا ما بننقلش المجلس وما بننقلش الكلام للناس، وكل ده احنا ضوابط وعارفينها. فممكن نيجي نصلح مثلا ما بينهم وبين بعضين، فنقول والله هي اثنت عليكي. فهي اثنت عليكي هنا تحتمل المعنيين، احنا يعني ما فيها ايه، مش كذب ولا اي شيء. يعني هي اثنت، عايزين احنا نصلح بين الناس، فممكن نقول الكلمه دي على فكره، اثنت عليكي وتكلمت يعني في حقك بالثناء والكلام ده كله. يعني ممكن على اساس ان الانسان يستخدمها تحمل المعنيين وما يكونش كذب في الموقف ده، لانه يريد الاصلاح بين الناس. يعني المهم ان ايه، فاثنى عليه رجلا خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يعني ويحك دي كلمة عموما، دي الكلمة دي بتتقال ايه، للتوبيخ. ان النبي فضل يقولها مرارا، يعني قالها كذا مرة، قطعت عنق، يعني شوفي كلمة قطعت عنق يعني كأنه ذبح بالظبط، كأن حد بيذبح حد، ذبح بغير سكين. ليه؟ لأن التمادح بهذه الصفة ها اللي هو يثني عليه خيرا ويكون هو بيسمع او كده، بيعمل ايه في الشخص؟ في ضرر، ده اللي كنا بنتكلم عليه، ضرر في المبالغة في الثناء ده، انه ممكن يقتل عنده الهمة في الخير، ممكن يقتل يعني، خلينا نقول يعني يقلل كمان من انه يجد ويجتهد في امور الخير مثلا، يقل في طاعته في اعماله، يحصل له نوع من انواع الكبر او العجب في نفسه. كل هذه الامور ممكن تؤدي من مبالغة المدح والثناء. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بإيه بالظبط؟ قال كأنه ذبح له بغير سكين. وأصلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في الأحاديث إن هو قال إيه، المدح ذبح، ذبح بالظبط كده. ليه؟ لأنه يضر، يعني ما بينفعش، بيضر، المدح بيضر، يعني ما فيش غرض من وراه الا الشر والعياذ بالله. طيب، وثبت عنه ايضا ان هو كان زي ما هنشوف الاحاديث، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، يعني احذفوهم في وشهم بالظبط كده، في وجوههم بالتراب، اذا رايتم المداحين، واللي هم كمان واخدينها زي صفه بقى، صفه وصنعه بالنسبه لهم يعني. تمام، وهنشوف دلوقتي في الأحاديث. فإذا هنا النبي أراد إنه يبين خطورة هذا الأمر، وإن هذا الأمر اللي هو التمادح وفيه مبالغة ده بيؤدي إلى يعني هلاك شديد. حتى هو وضحه كأنه بالظبط، كأنه يعني كأنك برضو شوفي هنا هلاك الممدوح في دينه، كأنه زي ما بيقطع العنق بالظبط، كأنه بيذبحه بالظبط، لأن الذبح مش فيه ايه، مش فيه نزيف دماء، وممكن حياته تنتهي لو الواحد قطع عنق حد. والنبي بيقول ايه، قطعت عنق صاحبك، كأني هو ذبحه بقطع العنق ونزفت منه الدماء، فممكن تنتهي الحياة. فكيف بمن يتسبب في قطع تواضع أخيه ويجر إليه العجب والكبر؟ يبقى هو بيعمل في إيه؟ كأنه برضو بيسحبه إلى النار. زي ما بالظبط قطع العنق بيؤدي إلى نهاية الحياة، برضو هذا التمادح بهذه الصفة بيؤدي إلى إنه يجر الشخص الممدوح يعني إلى العجب والكبر، ويؤدي بيه والعياذ بالله في الآخر في النار، لأن الكبر دي من الصفات يعني اللي هي من الكبائر. فقاطع عنق صاحبه بينقله من الحياة إلى الموت، وكمان المادح أخيه بينقله من التواضع إلى الكبر، ومن الجنة بدل ما يدخل الجنة، لأن المتواضعين هم المتقين، المتواضعين هم اللي إيه بيروحوا الجنة بإذن الله وبفضل الله، فده هينقله من التواضع إلى الكبر، ومن الجنة إلى النار والعياذ بالله. طيب، يبقى عشان كده عرفنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المدح ذبح، المدح ذبح. يبقى هو بدل ما هو كده مش هيبقى ناصح ليه، بالعكس ده هو كده اورده المهالك يعني. فالنبي قاعد يكررها ليه مرار، لان بيبالغ طبعا، دليل على ان الامر ده منهي عنه تماما، في زجر، في زجر. والنبي بقى وضح لنا الضابط هنا، اذا كان لابد انت يعني هتمدح حد او هتثني عليه خير في امر من الامور، او هتذكر بعد خصال الخير والصلاح والتقوى اللي فيه، فانت لو هتعمل كده في ضوابط لهذا الامر. ايه الضوابط دي؟ الضوابط اللي انت هتقول ايه مثلا، كلمة احسبه كذا وكذا ولا اذكي احد على الله، زي ما النبي بيعلمنا هنا، احسبه كذا وكذا يعني انا بظنه، والظن هنا إذن يعني يعني فيها متسع اهو، شويه فيها ساعه، اقول انا اظنه، ما بجزمش بامر، انا اظنه على ان حالته كذا وكذا، والله حسيبه يعني وحسبه الله، ولا ازكي على الله احدا، هكذا كان النبي بيعلمنا. فاذا لابد، اذا كان لابد يعني احدكم مادحا لا محاله، فليقل احسب كذا وكذا وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. يقول حسبه الله يعني كافيه الله، ولا يزكي على الله أحدا، يعني زي ما أنتم عارفين إن الله عز وجل في كتابه الكريم قال إيه، يعني في كلمة ولا يزكي على الله أحدا، قال إيه، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني إحنا لا نزكي كمان أحد، إحنا ما نعرفش هو في إيه يعني، وإحنا بيظهر لنا مجرد الظاهر فقط يعني. فأنت لابد هنمدح، فإحنا بنقول والله إحنا ما نعلمش غير الظاهر لينا من أمره، هذا اللي بيظهر ليا من حاله. فالكلمة دي لما الواحد بيقولها في هذا الذي يظهر لي من حاله، بتخلي بتحد شوية من ان الانسان اللي قدامك انه يفتخر او يتكبر يعني. يعني اذا كنت مضطرة الى ذلك فتقولي والله والله ظهره او احسبه ما يظهر لي من حالي، دي بتحد شوية من كون ان الشخص ممكن فعلا يصيبه كبر او يصيبه فخر يعني. طيب شوفوا بقى الحديث اللي بعديه برضو، ده بقى اللي هنحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه يطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. هنا برضو الإمام البخاري أورد حديث صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه. اذا كلمة يطريه عرفتني ان هو بيبالغ هنا، يطريه يعني الاطراء اللي هو ايه، المبالغة في المدح يعني، زيادة مجاوزة الحد. احنا اصلا اي حاجة فيها مجاوزة الحد عقلا وعرفا وشرعا لا تجوز، فاهمين؟ ده يعتبر اسراف، مجاوزة الحد. اي حد بيتجاوز الحد سواء في عقلا يعني المعقول او شرعا في الشرع او عرفا حتى، ده بيعتبر ايه، اسراف في كل شيء ومبالغة في الشيء. فهنا الاطراء دي مبالغة في المدح يعني، وربما لو هيبالغ في المدح يكذب. فهمتم ازاي؟ يكذب، يضطر يكذب. طيب اشوفوا النبي قال ايه، قال: اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل. وده نظير ما تقدم اللي احنا كنا بنشرحه دلوقتي، اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل. ليه؟ لان فيه بيبين ان اللي ممكن يحصل من المادح ده انه يهلك صاحبه، يهلك اللي بيمدحه، لانه هيتسبب له في ايه، في نوع من انواع العجب والكبر. فالنبي اصلا قال: اياكم والتمادح فانه الذبح. سبحان الله، فعلا ممكن يؤدي به الى الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل، نخلي بالنا لئلا يغتر الرجل ويرى انه عند الناس كذلك، انه عند الناس بتلك المنزلة يعني، فيحصل منه العجب يعني. حتى في قول الحافظ الحكمي، حافظ الحكمي، الامام حافظ الحكمي، في منظومة اسمها منظومة الميمية في الاداب، على فكرة هي جميلة جدا، فيها عن العجب ده، بيقول ايه، بيقول: والعجب فاحذره، ان العجب مجترف اعمال صاحبه في سيله العارم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. يعني هنا الحافظ الحكمي شبه العجب ده على فكرة كأنه إيه يا بنات، سيل عارم جارف، بيجرف كأنه سيل، سيل كأن هذا السيل من كتر ما هو قوي يعني ممكن يجرف أعمال صاحبه في هذا السيل يعني. فما بالنا لو اعجب هذا بقى الشخص بنفسه قوي، اعجب مثلا باعماله، بصلاته مثلا، بصيامه، بعلمه، بصدقته، يحدث الهلاك والعياذ بالله. لو من كتر الاطراء ومدح الناس باعمالهم وبصلاتهم بصيامهم، وياه هو شوفوا صلاته وشوفوا صيامه وشوفوا علمه وشوفوا صدقته بيصدق ازاي، شوفوا يهلك، يؤدي هذا الى هلاك الشخص. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. الأعمال تجترف كلها في هذا السيل بتاع العجب يعني، كأنه فعلا سيل جارف. تمام، فناخد بالنا، الأحاديث كلها في الصحيحين على فكرة جاءت إن ممكن الإنسان يمدح حد في وجهه، لكن نقدر نجمع إزاي ما بين النهي وما بين ان في احاديث بتقول لابد ان احنا نثني على الناس ونمدحهم في وجوههم. ناخد بالنا ان النهي هنا، النهي اللي هو على ايه، على المبالغة، مش النهي على المدح او الثناء على الناس، لا، على ان الناس يعني تجازف، يبقى في مجازفة في المدح، تبقى في زيادة في الاوصاف اللي ممكن يحصل منها الفتنة والاعجاب بالحال، يعني لما حد يسمع هذا المدح. فهنا النهي عرفنا عن ايه؟ النهي دايما بيكون عن الامر اللي فيه مبالغة، مجازفة، زيادة على الأوصاف، وممكن هذه الزيادة والمبالغة بتؤدي أصلا إلى الكذب. ده هو اللي منهي عنه هنا. أما في ناس ممكن تقدري تمدحيهم، يعني زي ما قلنا كده في ضوابط برضو لهذه الأمور بما يرضي الله. أي أشخاص مثلا لو في ناس مش بتخاف عليها، زي اللي عندهم مثلا تقوى، اللي عنده عقل كده ورسوخ عقل، فممكن الناس تمدحه طالما مفيش مجازفة في هذا الأمر. بالعكس، في ناس على فكرة ممكن لما تمدحيها بطريقة بسيطة ما فيهاش أي مبالغة، تذكري لصفاتهم الحميدة أمامهم، بينشطوا للعبادة، بينشطوا لأعمال الخير، بيزيدوا منها وبيداوموا عليها. في طبيعة بشر كده، بالمدح، بالكلمة الطيبة، بالثناء عليهم الحسن في حدود المعقول، بينشطوا للإيه؟ لفعلا فلازم الناس، يعني احنا هنا عارفين كل الأحاديث بنشوف إن النهي بيكون في أمور كثيرة بيبقى على المبالغة في الأمور، وده بيعلمنا الدين، هو اللي بيعلمنا الأمور دي بتبقى طبيعية في البشر، فبيجي الدين إيه ينظمها لنا ويفهمنا نعمل إيه بالظبط ويخلينا نتجه للاتجاه الصحيح. ده بالنسبة لباب ما جاء في التمادح. ناخد الباب اللي بعديه 129، 129، باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. شوف بقى نفس الحكاية، لسه بنقول من أثنى على حد وهو يشعر إن يعني مفيش خوف عليه، بمعنى أصح. باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. يعني شوفوا هذا الحديث اللي قدامنا دراسة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر رضي الله عنه، نعم الرجل عمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيثني على الناس، هو عارف ان الناس اللي بيثني عليها ده دول ما بيخافش عليهم، عندهم كمال تقوى ورسوخ عقل، وعندهم يعني ثبات كده في الطاعات، ويعلم منهم الخير يعني. فشوفوا يجوز، بس قال ايه؟ شوفوا الالفاظ حتى اللي قالها النبي، مش زي الايه النهي عن المدح المبالغ فيه. النبي قال ايه؟ نعم الرجل، نعم الرجل. انت ممكن تقدري تقولي على واحده مثلا صاحبتك او صديقه او اب او ام، او نعم الام، انت نعم الاب، دي فيها مدح، بس ايه؟ شوفوا الطريقه. نشوف النبي قال ايه: نعم الرجل ابو بكر رضي الله عنه، نعم الرجل عمر رضي الله عنه، نعم الرجل ابو عبيده رضي الله عنهم جميعا، نعم الرجل اسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. وصل بقى لغاية ما هنا، شوفوا النبي قال ايه بعديها، قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة، عد سبعة قال عليهم: بئس الرجل فلان، بئس الرجل فلان. اذا من اثنى على صاحبه بقى ان كان امنا به، يعني ان كان امنا ان لا يصيبه اي غرور او عجب فيستطيع ان يمدح. يبقى ايه الضابط؟ الضابط في هذا ألا يكون في المدح مبالغة. وشفت النبي قال نعمة، ما زادش عليها، يعني في قيد هنا زي القيد اللي سبق معانا في الحديث اللي خدناه من شوية، يعني إن احنا نقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أذكي على الله أحد. طيب يبقى إذا كان أن يكون مثلا آمنا من هذا الشخص، أن يكون آمن صلاحه، أن يكون آمن تقواه، وأن هذا الثناء لا يضره، فيستطيع الشخص إن هو يعني إيه يذكر فيه الأوصاف أو الخصال الحميدة وهكذا. فالنبي قال نعم الرجل، نعمة هذا فعل ماضي، ماضي لإنشاء المدح، يعني بيقولوا للمدح، وعكسه طبعا بئسة. مين الرجل؟ أسيد بن حضير، وده أسيد بن حضير طبعا يعني أنصاري، من أنصار، وكان شاهد العقبة، وهو من ذوي الرأي، وسبحان الله كان من أحسن الناس صوت، يعني كان ليه رأي كده. وأسيدة على فكرة من الناس اللي كان ليهم صوت جميل جدا بالقرآن، مات في المدينة سنة 20، مات في المدينة سنة 20 هجري، ودفن في البقيع. النبي كان بيثني عليه بيقول نعمة الرجل أسيد ابن حضير. يعد من العقلاء، شفتوا كلمة يعد من العقلاء دي؟ يعني عنده رسوخ عقل، فما فيش مشكلة ان النبي يمدحه. وقال نعم الرجل مين؟ ثابت بن قيس بن شماس، وده كان خطيب الأنصار، كان من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحد وشهد بيعة الرضوان، وكان صوته جميل جدا، جهير يعني قوي قوي، وخطيب بليغ، صوته قوي. وكان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معروفة، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا. في آية لما نزلت هي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وبقية الآيات إلى آخر الآية. أنس بن مالك بيقول لما نزلت الآية دي ثابت بن قيس بن شماس قعد في بيته وقال أنا من أهل النار، من كتر ما هو يعني خايف، إن صوته كان جهير الصوت، وكان خطيب بليغ، وكان بيتكلم في حضرة النبي بهذا الصوت يعني، فخاف إنه يكون من أهل النار، تخيلوا. فقعد في بيته وما شافش النبي فترة، فالنبي سأل عليه قال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى يعني مرض، عنده مرض أو حاجة. المهم سبحان الله ثابت، فقال ثابت لما نزلت الآية دي اللي هي يعني نزلت الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني ثابت بن قيس قال لما نزلت الآية علق، افتكر إن هو بيرفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فافتكر إنه من أهل النار. سبحان الله. المهم ان لما قعد في منزله واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم، جه بقى ايه سعد بن معاذ راح له وقال له، فذكر سعد للنبي صلى الله عليه وسلم بقى قال له يا رسول الله، ذكر له يعني الحادثة بتاعت ان هو خايف انه يكون من اهل النار بعد ما نزلت هذه الآية القصة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في حق ثابت؟ قال ان هو بل هو من اهل الجنة رضي الله عنه. سبحان الله. انس كمان كان بيقول وكنا نراه يمشي بين اظهرنا رجل من اهل الجنة، النبي قال عليه كده. طيب والنبي قال ايه برضو؟ ونعمة العبد بقى مين؟ معاذ بن عمرو بن الجموح. شوفوا معاذ بن عمرو بن الجموح على فكرة، ومعاذ بن جبل، مين دول؟ كانوا اصحاب. حكيت لكم القصة أنا قبل كده لما اتكلمنا على عمرو بن الجموح، أبوه عمرو بن الجموح ده على فكرة كان راجل اللي احنا اتكلمنا عليها لما في باب البخل، لما اتكلمنا عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، وان هو كان بيعترض على أصنامهم في الجاهلية، وكان بيولم للنبي صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا عنه. عمرو بن الجموح كان رجل على فكرة أعرج يا بنات، أعرج، وكان بيحب يخرج في الجهاد، فكان النبي بيقول له إن الله يعني أعذره وأبنائه ما يرضوش يخرجوه، لكن كان يبكي ويبقى عاوز يروح يخرج يعني. فالنبي قال لهم، هو كان بيقول لا أنا أحب أن يعني إني أطأ بعرجي هذا أو بعرجتي هذه على الصراط، إن هو حابب يخرج في الجهاد وهو أعرج. سبحان الله. يعني فالنبي قال لهم سبوه طالما يحب يخرج خلوه يخرج. دون مين؟ دون عمرو بن الجموح. وعرفنا قصة إسلام وموضوع الصنم اللي كان بيحطه في الحوش اللي هو مناحة، حكيت لكم عنه المرة اللي فاتت، شوفوها برضو. فكان ابن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه نعمة، نعمة الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، ده هو من الـ الـ الـ هو اللي قتل أبي جهل. أبي جهل عبد الرحمن بن عوف بيقول بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار يعني حديث أسنانهم، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني شوفوا قد إيه، غمزني أحدهما وقال يا عم. هل تعرف أبا جهل؟ كانوا الاتنين معاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معايا معاذ ابن عفراء، الاتنين كانوا عاوزين يقتلوا عمرو بن، يقتلوا ابا جهل، ابي جهل يقتلوه. فبيسالوا عليه، فسالوا مين؟ عبد الرحمن بن عوف. راح قالوا له يا عم هل تعرف ابا جهل؟ فقال عبد الرحمن بن عوف قال ايه؟ قال نعم، ما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ والتاني برضو اللي هو معاذ بن عفراء برضو غمز وسأل نفس السؤال. المهم ان عبد الرحمن بن عوف لما بص كده وهو يوم بدر شاف ابي جهل يجول في الناس، ها، فراح قايل لهم ايه، ان هذا صاحبكم الذي سألتماني عنه. فالاتنين كل واحد فيهم ابتدر السيف وضربوه لغاية ما قتلوه الاتنين، وانصرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروه. فالنبي قال ايكما قتله؟ قال كل واحد منهما انا قتلته. فقال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فلقى ان الاتنين قتلوا، الاتنين قتلوا ابو جهل معاذ ابن عمرو بن الجموح اللي اسلم زي ما قلت لكم قبل ابوه، ومعاذ بن عفراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنى عليهم وقال نعم الرجل فلان وفلان وفلان، وكان يستحق هذا. وشوفوا قول النبي نعمة فقط لم يزد عنها. وبئس الرجل، ذكر النبي سبعة، قال بئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عدى سبعة. يعني ايه ذم؟ ده ذم فيهم اهو، عكس بقى اللي كانوا معانا من شويه. طب هنا الراوي ما ذكرش اسماء هؤلاء السبعه، هو ما فيش مصلحه لذكر هؤلاء خلاص، ربما بيقول كون الذم في مجلس خاص بينهم لا يلزم من حضره، لا يلزم الا من حضره. طب اللي ما حضرش خلاص ما يلزمهمش ان نعرف مين اللي ذم النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما لم يذكر هنا خلاص لا يلزم او لا مصلحه في ذلك. وهنا برضو النبي بيقول لنا يعني لو في مجلس اهو خاص، الكلام مش كله بيتنقل، ما احنا عارفين الكلام ما بيتنقلش من المجالس لمجلس خاص مثلا والنبي ذكر فيه حاجة، خلاص لا يلزم غيره. تمام، هتاخدوا كل الامور دي ان شاء الله. يبقى عرفنا امتى ينثني على الناس، اذا كان ان كان امنا به، يعني اذا كان امنا ان لا يصيب اي غرور او اي عجب، وبالضوابط اللي احنا قلنا عليها زي في حديث النبي اهو اللي قدامنا. برضو الحديث رقم او الباب رقم 130 بيتكلم برضو عن موضوع المداحين، باب يحثى في وجوه المداحين، يحثى في وجوه المداحين. عن ابي معمر قال، ده دراسة بنات، عن ابي معمر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. هنا بقى يحثى في وجوه المداحين، يحثى يعني إيه؟ يرمى، يعني ناخد جاب كده تراب ويترمي، يؤخذ تراب كده ويرمى به في وجه هؤلاء المداحين. هذا فعلا على ظهر الحديث كده، على نفس الكلام بظهر الحديث، هو ده اللي بيحصل فعلا او المفروض يحصل يعني. طب المداحين دول مين برضو؟ المداحين دول على فكرة اللي هم اتخذوا المدح يعني صنعة ليهم، بيسترزقوا منها، يعني بيقعدوا يمدحوا الناس ويبالغوا قوي بقى ويوصفوا اوصاف وكدابين، يعني في الاخر بيؤدي بهم الى الكذب. ليه؟ لان هم متاخدينها زي صنعة كده وبقت صفة ليهم خلاص، صنعة وصفة. بيبغون على فكرة بيها المصالح ويبغون عرض الدنيا يعني عموما. فهم قالوا على ظاهر الحديث اني فعلا بيرمى، بيؤخذ التراب ويرمى به في وجه المداح، عملا بظاهر الحديث. وفي ناس قالت لا، المراد منه ان هو ما نديش هذا المداح شيء، المداح بيبقى او المادح يعني المادح يخيب ظنه انه ما حدش يديله يعني من الاموال او اي مصلحة يعني يقضيها له. لكن طبعا واضح ان هي على ظاهر الحديث، بدل ما يخيب ظنه ولا يعطيه شيئا لمدحه، يخيب ظن المادح يعني ولا يعطيه شيئا لمدحه. لكن الراجح ان هي فعلا على ظاهر الحديث يا بنات، يؤخذ التراب ويرمى به في وجه المداح. ليه؟ علشان هنا نهي شديد وفيه زجر، لابد من حثه على انه هو يمتنع عن هذا الفعل، لانه بفعله هذا بيجعل بيهلك اللي قدامه، بيجعل هذا الشخص مغرور متكبر. ربما كمان هذا المادح يعني يفرط ويفرط في ايه، في انه يذكر اوصاف مش موجودة يعني هكذا، فيكذب فيؤدي هذا انه يبقى منافق وهكذا. يعني كلها على فكرة بتؤدي إلى مهالك في الآخر، كلها بتؤدي في الآخر إلى الهلاك. لما الناس تعجب بأعمالها بهذه الطريقة، بصلاتها وبصيامها وبصدقتها، وفيها بتهلك. تمام. فسبحان الله. وبرضه ممكن اللي هو مدحه الممدوح هذا يفرح قوي، ربما كمان كان ظالم مثلا، تخيلوا لو كمان ظالم واحد بيقعد يمدحه، ما شايفين يعني، يفرح قوي الممدوح بالكلام دون. فانت بتدخل السرور على قلبه يعني بهذا المدح، يعني ظالم والناس بتقعد تمدح فيه، فبتستشعره انه هو يعني مقبول من الناس ومحبوب بين الناس، وتدخل السرور على قلبه فيتمادى. فكل هذا مفسد والعياذ بالله، ويؤدي الى فساد ايه وهلاك. لو يعني اتكلمنا فيها نتكلم كتير، لكن نشوف الدراسة اللي بعديها هتوضح لنا برضو أمور كثيرة. الحديث الدراسة اللي بعديه بنات بيقول عن محجن الإسلامي، محجن الإسلامي قال رجاء: أقبلت مع محجن، ده دراسة، أقبلت مع محجن أو مع محجن ذات يوم، حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الإسلامي، مفروض هنا بريدة الأسلامي، على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة بفتح السين. طيب، هو برضو يا بنات لو خلي بالكم في رواية أخرى، هو اسمه بعض روايات، يعني مش رواية واحدة، بعض روايات بدل سكبة سكينة، يعني يقال له سكينة بضم السين. إنما في الرواية اللي قدامنا هنا في رواية الإمام البخاري هنا: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة، فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على باب كل من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر، حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا كذا. فقال: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه، ثم قال: إن خير دينكم أيسره ثلاثا. طيب، هنشرح بالراحة، أنا بس قرأتها لكم على بعضها علشان يعني يبقى القراءة واضحة. هنا الإمام البخاري رحمه الله ختم بقى هذه الترجمة، هنختم هذه الترجمة بالحديث الدراسة اللي قدامنا ده، عن رجاء ابن أبي رجاء عن محجن الإسلامي. قال رجاء إيه بقى هنا؟ نقول قال رجاء: بص يا بنات، أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلامي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له، هذا الرجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، يعني يبدو إنه هو كانت بيطيل الصلاة إطالة شديدة ملفتة للأنظار، يعني فعرف بها هذا الرجل. المهم بيقول: فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة الأسلامي، هذا كان صاحب مزاحات، يعني صاحب دعابة يعني، فقال: يا محجن، بيقول له إيه؟ يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد. يعني هنا لفت انتباهه كثرة الصلاة بقى أو طولها. كان يمكن بيقول لك انه عايز يعرف رأي محجن في ذلك العمل، يعني كان عايز يعرف رأي محجن في هذا العمل، اتصلي كما يصلي سكب. فلم يرد عليه محجن، لم يرد عليه على فكرة محجن، ليس ليس يعني يا بنات تركا للجواب، لا ليه ليه ليه، لان الجواب هيجي هو في القصه اللي هيذكرها محجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو ما ردش عليه ليس تركا للجواب، لكن الجواب سياتي في القصه اللي هنقولها دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن ان بدا بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي. الله، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع الصحابة، وكيف كان يتودد النبي لأصحابه، وكانت صحبته جميلة قد إيه. كان أخذ بإيده فانطلقنا، بيقول فانطلقنا نمشي، يمشي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي القصة، حتى صعدنا أحدا، الجبل، جبل أحد، جبل يحبنا إيه ونحبه. لما صعدوا أحد فأشرف على المدينة. يعني ايه اشرف على المدينه؟ يعني طلعوا فوق جبل احد، ولما بيطلعوا فوق جبل احد بيبصوا على المدينه كلها من فوق، يعني اطل عليها من فوق الجبل، اطل عليها من فوق الجبل كده اشرف. يبقى هو على مكان مشرف عالي، على مكان مشرف عالي هكذا. فايه النبي صلى الله عليه وسلم ومحجن واقفين فوق الجبل وبيطلوا على المدينه، والنبي بيبص على المدينه. قال حاجه، قال ايه بقى النبي؟ قال فقال ويل، ويل أمها من قرية، ويل أم أو ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون. طيب ويل أم، ويل أمها أو أمها من قرية. طبعا كلمة ويل دي على فكرة كلمة العرب بيقولوها، مش المقصود بها يعني ذم ولا شيء، لكن دي مقصود بها إن في أمور عظيمة أو تنبيه، يعني على أمور بالغة عظيمة ممكن تصيبها أو تحدث ليها يعني. وأنتم بتستخدموها على فكرة في ألفاظكم، يعني في ناس كتير يستخدموا يا ويلي يا ويلك، يعني باين أوي اللفظ إن إحنا بنستخدمه في مكانه وصحيح يعني ويل. فبيقول النبي ويل، ويل أمها من قرية قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ودي برضو زي ما النبي يعني هنا بيقولوا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها في شأن أبي بصير رضي الله، أبي بصير رضي الله عنه، اللي هو أبو بصير اللي قال عليه النبي ويل أمه مسعر حرب. قصة طويلة ممكن نبقى نذكرها إن شاء الله. ويل أمه، قال كده ويل أمه مسعر حرب لو كان له يعني أحد، أو لو كان له رجال يعني ينصرونه، لو كان له رجال معه يعني. ويل أمي، يبقى دي النبي يعني، أو ويل أمها من قرية، عرفنا إن هي كلمة العرب بتقولها مش قاصدين بيها الذم، لكن بيقولوها للتنبيه على أمور بالغة عظيمة أو أهمية الأمور وهكذا يعني. طيب طيب بص قال إيه بقى، يتركها أهلها كأعمر ما تكون. المدينة، سبحان الله، يعني واضح كده لما ساعد بقى الدجال وقصة الدجال، يتركها أهلها في آخر الزمان كأعمر ما تكون، يعني تكون هذه، تكون المدينة المنورة عامرة بالمباني وبالمساكن. زي ما النبي بيقول، النبي برضو ليه قول في هذه الجزئية، بيقول لا يغشاها إلا العواف، اللي هم عواف السباع يعني، والطير اللي هم بس جمع عوافي، اللي هم جمع عافية، اللي هي بتطلب قوتها، عايزة القوت يعني. فبيقول لا يغشاها، ما بيكونش فيها غير العواف. سبحان الله، شوفوا قد ايه هي هتهجر، ويتركها اهلها كأعمر ما تكون، يعني سبحان الله في عز ما هي عمرانة، وفي عز ما هي مليانة مباني ومساكن واشي اسفلت واشي انوار، يعني يتركها اهلها ما يكونش فيها الا العواف اللي هم السباع والطير. سبحان الله. طيب يبقى واخر من يحشر راعيان من مزينة، ده النبي قال هذا القول فيها، يعني يريدان المدينة يعني عقاني بغنمهم، يعني انده عليهم بصوت عالي، فيجدناها وحشا حتى اذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. القصد من هذا ان فعلا سبحان الله يتركها اهلها كاعمر ما تكون. وقال ايه، يأتيها الدجال. وطبعا هو ورد في الأحاديث كلها إن الدجال هيأتي المدينة، صح؟ لكن إيه، النبي قال إن مفيش بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها إلا عليه الملائكة صافين. ما يقدرش يدخل، ليه؟ الدجال يطأ البلاد لكن ما يقدرش يدخل ولا مكة ولا المدينة، لأن الملائكة واقفين ايه مصفوفين صفوف صفوف بيحرسوا المدينة. لكن ايه اللي بيخلي، إيه اللي مخلي المدينة كلها اهلها تركوها وهكذا؟ لاني سبحان الله المدينة ترجف، المدينة باهلها ترجف ايه، 3 رجفات، 3 رجفات، فيخرج الله منها كل كافر ومنافق، يخرجهم هم مرعوبين بقى. اللي هيقعد بس اهل الايمان يعني قلة، لان قال لك ايه، ترجف المدينة باهلها 3 رجفات، فيخرج منها او يخرج الله منها كل كافر ومنافق، ليس لهم من نقابها الدجال، ليس لهم من نقابها النقب اللي هو الطريق بين الجبلين، يعني ما فيش اي طريق بين جبلين ولا اي حاجة الا، ولا اي طريق الا الملائكة مصفوفين بيحرسوها. لهذا فتنة الدجال دي فتنة عظيمة جدا. انتوا في احداث ان الاخرة هتاخدوها وتعرفوها، لهذا امر شديد. وان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا في دبر كل صلاة قبل التسليم ان احنا نتعوذ من فتنة الدجال، مش احنا بنقول اعوذ بالله من فتنة الدجال؟ ايوه، ما هي فتنة عظيمة جدا، اعاذنا الله اياكم منها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم برضو صح عنه يا بنات ان هو لما سمع ان هو يعني بيقول ان بيقول ايه، المفروض ان احنا لو سمعنا احنا الدجال، سمعنا بس مجرد سمع عنه، المفروض ان احنا ننأى عنه ونبتعد عنه، لان الاقتراب منه في خطورة، والاقتراب منه في تعريض النفس للفتنة والعياذ بالله. اوائل من سورة الكهف، وامور كثيرة جدا ان شاء الله تعرفوها بالتفصيل وانتم عارفينها اكيد. فهنا شوفوا النبي بيقول وبيتكلم مع محجن عن القصة، عن وهو على جبل احد، بيقول ويل امها من قرية يترك اهلها كاعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب، على باب كل من ابوابها ملكا فلا يدخلها، اذا ما يقدرش يدخلها، على كل باب يلاقي ملك والملائكة مصفوفين، ليس لها لهم من نقابها الا عليه الملائكة صافين يحرسونها. فبعدين بيحكي بقى، بيكمل القصة بيقول ثم انحدر، نزل بقى من على جبل أحد، حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، ده بقى هو الشاهد من الرواية كلها، هنا الجزئية دي الشاهد بس من الرواية اللي احنا بنحكيها دلوقتي. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، رسول الله رأى مين؟ ايه، رجل يصلي ويسجد ويركع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ بيسألوا مين ده لو يعرفوا يعني. فأخذت أطريه، قعد بقى يمدح فيه، هو ده الشاهد هنا بقى، أخذ يطريه، فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا كذا وهذا كذا. فطبعا النبي قال له أمسك لا تسمعه فتهلكه. شفتوا الراجل إزاي جاوب؟ يعني هو جاوب محجن، جاوب عليه بالقصة اللي حكاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستفدنا في حاجات كتير جدا منها لو أخدناها جزئية جزئية، حتى كمان ذكر الدجال فيها، وعرفنا كمان إيه اللي هيحصل في المدينة منها. وكل هذه القصة علشان يحكي له إزاي إن لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قعد يطري هذا الرجل اللي في المسجد، كان بيصلي ويقيم ويسجد و فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك، استنى، ها امسك لسانك، يعني ليه امسك لا تسمعه فتهلكه؟ لان انت لابد تمسك لسانك، لان هذا يعد كانك ذبح له وقطع العنق. امسك لسانك عن الثناء عليه، علشان خايف عليه انه ان الراجل يسمع فيدخل العجب والغرور في نفسه، فيكون سبب والعياذ بالله في احباط عمله. شوفوا، فسبحان الله، فبيقول فانطلق يمشي، مشي معاه حتى إذا كان عند حجره، لما وصل عند الحجرات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ساب إيده، لكنه نفض يديه، أي نفض يديه من يد بقى، خلاص ساب محجن رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا بيوصف قد إيه كانوا لغاية هذا الوقت ماسك إيده وبيكلمه وماشي معاه. شوفوا جمال تودد النبي للصحابة إزاي، وليه وماشي معايا كل هذا الوقت بيعلمه وبيعلمنا معاه. فيعني والنبي بقى قال كلام مهم هنا بقى، وده كمان الشاهد قال ان خير دينكم خير دينكم ايسره، ان خير دينكم ايسره، يعني الدين يعني اكررها 3 مرات، بمعنى صح كده ان ان هذا الدين ايه يسر، يعني القصد القصد، يعني نكون وسط، نقصد في الامور كلها اعتدال، لا يميل الى افراط ولا يميل الى تفريط، لانه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احدا الا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا. السداد هو ايه يا بنات؟ خدنا قبل كده، هو اصابه السنه، وقاربوا واياكم والغلو، والقصد في الامور كلها الاعتدال، يعني لا يميل الى احد في اي طرف، لا افراط ولا تفريط. وبرضه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل كده برضه مر برجل كان يطيل الصلاه، فلما راه كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رضي لهذه الامه، امه محمد صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ ان الله رضي لهذه الامه اليسر وكره لهم العسر. وان هذا اللي هو كان بيطيل الصلاه قوي، يعني اخذ بالعسر وترك اليسر. اذا لما نسمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم نعرف ان التيسير هو ايه؟ هو احنا نصيب السنه. يبقى اذا التيسير مش زي الناس ما فاهمه، ان احنا نتفلت من الشرائع، نتفلت من الاحكام الشرعيه، نتفلت بشرائع الاسلام كده ونقول اصل الدين يسر، يبقى تفلت. لا، دي هي اصابه السنه. النبي قال ايه؟ ان هذا الدين يسر، ولن يشاد احد او الدين احدا الا غلبه. يعني في قصه كده مثلا ممكن نقولها سريعا، عبد الله بن عمرو بن العاص ابوه كان ابو عمرو، ابو عبد الله بن عمرو بن العاص، كان ايه؟ كان بيسال زوجته عن عبد الله، يعني فكانت الزوجه بتثني عليه، بتقول قالت ايه؟ نعم الرجل عبد الله، ولكن لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا، يعني عايزه تقول ان هو منذ ان تزوجها لم يقرب منها اصلا. ليه؟ لانه مشغول بالعباده، هو بيشد قوي في العباده وبيبالغ وفي غلو عنده، لدرجه ان هو لما تزوج هذه الزوجه هي تثني عليه خيرا، لكن طبعا يعني لم يقرب منها لانشغاله بهذه العبادة. فالمهم والده أعاد عليه السؤال تاني، فكان يجد على هذا الحال، فكان يجد على هذا الحال. المهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقدر يكلم ابنه، يعني شوفوا، قال له النبي لقيني بي، يعني فجاء إلى النبي، أو أبوه جابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيتكلم معاه بيقول له يعني إيه اللي أنا بلغني عنك دون؟ أخبرني عن صلاتك، أخبرني عن صيامك، قول لي حالك مع مع يعني ايه الشرائع، يعني الصلاة الصيام انت عامل فيها ايه. فالمهم عبد الله بيقول ايه؟ انا بصوم كل يوم وبختم القرآن كل يوم، بقيم الليل كله قد ايه. شوف هو يعني مشغول بالعبادة عن هذه الزوجة، وكان لسه يعني متزوج. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه كده قال له كلمتين، قال له ايه؟ ان لربك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه. اذا برضو ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت عنه لما مر برجل كان بيطيل الصلاة، فلما رآه كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يعني اخده بالعسر، خده باليسر اسفه، واتركوا العسر، ما تعسروش، وسددوا وقاربوا، خليكوا وسط بين طرفين. يعني سبحان الله، كل الأنبياء قبل كده كان عليهم إيه؟ تكاليف وأسرار، اسمها إيه؟ إسر، الأسرار التي كانت عليهم، وكانت حاجات أمور غليظة. لكن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الشريعة الكاملة كل هذا يعني إيه؟ خفف علينا تماما، صح؟ فكنا ايه؟ امة وسط، وسط في الشريعة، ما بين لا غلو ولا افراط ولا تفريط في كل الامور. كنا وسط ما بين شريعة اليهود اللي كانت فيها تشدد جامد، وشريعة النصارى اللي كانت فيها تسيب خالص. فالدين هنا كان ايه؟ وسط. واحنا عرفنا خلاص ان علينا بالقصد، يعني علينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سلوك هذا الطريق المعتدل واصابة السنة. تمام؟ طيب، يعني احنا عايزين هنا ان شاء الله نقف عند باب 100 130 يا بنات هنا، اقول يعني قولي هذا استغفر الله لي ولكم، هقف عند باب 130. وعلى فكرة انا هختم هنا على الترم الاول، يعني هيكون معانا 130 لغاية باب 130 صفحة 59. صفحة 59 هو ده يعني الترم الاولاني معانا. كده بكده احنا نكون خلصنا الترم الاولاني، وان شاء الله الترم الثاني يعني ربنا يعني يجمعنا بيكم على خير يا رب العالمين ان شاء الله، نبتدي باب الزيارة. فهنا ان شاء الله امتحانكم هيكون لغاية الباب 100 و 130 صفحة 59. وطبعا انتم عارفين ان الامتحان بيكون open book، يعني الكتاب قدامكم مفتوح والمعلومات قدامكم وفي ذهنكم حاضرة ان شاء الله. يعني توكلهم على الله كده وايه واستعينوا بالله، وان شاء الله نحدد ميعاد الامتحان ونبلغكم بيه عن قريب. وبرضو الاسئلة او اي شيء ان شاء الله هنتواصل برضو ان شاء الله خلال الاسبوع ده، وانا ما نحضر وقت الامتحان وهنتواصل مع بعض باذن الله. لو في اي حاجة ممكن تبعتولي عن طريق زينب، وان شاء الله ايه نجاوب عليها باذن الله، وما تقلقوش من اي حاجة باذن الله بفضل الله. جزاكم الله خيرا، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.